ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء أعتذر عن التأخير، عن الموعد الذي ضربناه، لكن موعد درسنا كما هو من الثالثة والنصف، لكن نظرا لعارض ارتبطت بأمر لا يمكن الفكاك منه هو سببا لهذا التأخير، فأعتذر عنه أولا، لكن أنا يعني على موعدي بإذن الله تعالى. ويمكن اللي جاء منكم يعني رأى السيارة موجودة من الصباح أمام المسجد، لكن كان الارتباط معين. وثانيا، نحن أيضا على ترتيب درسنا من حيث الابتداء في كتاب شرح كتاب فتح المجيد، كإعادة للأبواب المتقدمة، إعادة الأبواب المتقدمة التي وعدت بإعادتها. وكما أحب أن أبين، أو كما ينبغي أن لا يخفى على بعضنا، أنني لست نويا على شرح الكتاب مرة ثانية، يعني لا أتمه، إنما أبين الأبواب التي لها من الأهمية، وفي نفس الوقت لم تسجل التسجيل المقبول، يبقى نظرا لأهميتها ونظرا لعدم وجود تسجيلا لها خاصة، ويكثر الطلب لهذا الأمر. وأيضا ينبغي أن نعرف أننا قبل الشروع فيما يتعلق ببيان بيان منهج الكتاب وماهية الكتاب كمقدمة وكتقديم، فإنه هناك من المقدمة ينبغي لكل طالب علم أو متمثل بطالب العلم أو سالك لهذا الطريق، طريق التماس العلم، أن يعرف بعض المسائل تكون بمثابة المقصد والنية التي تنضبط بها المقاصد والنوايا لكل من أراد أن يسلك هذا المسلك، وهو مسلك طلب العلم، مسلك طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما فهل الله له طريقا إلى الجنة. فأن تسلك طريقا تلتمس فيه علم، هذا له من المقاصد والعزائم والأهداف والمراد ينبغي أن تعرفه. مقدمة كما قلت هي بمثابة المقاصد والأهداف التي يحددها سالك طريق العلم من أجل تعلمه، وبالتالي نظرا لأهميتها ونظرا لأثرها في ضبط المقاصد والنوايا فكان لزاما أن ندرس. وقد جرت العادة، أي عادت على تدريس هذه المقدمة بين يدي أي دراسة في ابتدائها، ونحن نتمثل الآن ابتداء كتاب، وبالتالي فيلزم التنبيه على هذه المقدمة حتى تتم الفائدة بإذن الله تعالى. أيضا هناك أخ أو بلسان معظم الإخوة بيرجو مسألة المواعيد الدرس والتفكير بها وما شابه، وأنا كما قلت في مقدمة كلامي إنه إن شاء الله تعالى المواعيد ستكون منضبطة إلا ما يقدره الله عز وجل، وأنا أجتهد أن الدرس يكون في الموعد الذي ذكرناه السادسة والنصف، مراعاة للنساء والإخوة الذين يتأخرون ويأتون من أماكن بعيدة وما شابه. وأيضا قبل الكلام أو قبل الشروع، بالنسبة للسؤال السائلة المتعلق بأنها مدرسة، فالإجابة أنها يجوز لها أن تذهب، لأن هذا يعني لن يكون فيه ما يضرها أكثر مما هي فيه، يعني لن يزيد في الأمر شيء، وكونهم بنين فهي مطالبة بغض البصر وإنها تقوم بالعمل على قدر ما تتحقق منه مصالح دون مفاسد. وصاحب السؤال النذر أنه لا بد من الوفاء بالنذر، النذر وإن كان مكروه شرعا وإن كان ليس من الخير ليس من السنة، لكن لابد من الوفاء به. يعني عندما يقول رجل إن نجح ابني فلله علي أن أذبح شاة أو أذبح ذبيحة أو أتصدق بمال أو أفعل كذا، فهذا نذر مشروط، هذا يعني ليس من السنة في شيء، وليس أيضا من حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لكن إذا نذر ووقع على هذه الصورة مع كراهيتها لابد أن يوفي بالنذر، لأن الله جعل من صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفات شر الخلق الذين يأتون في آخر الزمان في حديث البخاري قال ينذرون ولا يوفون، ثم يأتي اللي هو حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال ثم يأتي من بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون. هذا الحديث درسناه، فهذا دليل على أن من علامات الذم ومن علامات سوء الدين أن ينذر ولا يفي، ومن علامات حسن الدين أنه يوفي بالنذر. لكن كل الإنسان ينشئ نذرا أصلا هذا مكروه، لكن إذا كان جاهل بالمسألة أو سبق أمره ونذر، وهل يأكل إذا نذر مما نذره؟ لا يأكل منه شيء إلا أن يكون قد اشترط، يعني لو قال نذرت لله بقرة لا يأكل منها شيء، لا يأكل منها شيء. طب فنعود لموضوعنا، هذه المقدمة هتبقى مملاة من باب عموم الفائدة. احنا قلنا ان عشان تتم الفائدة معنا وبالنسبة للإخوان المتابعون معنا في الدرس الذين لا يخونون أنفسهم ولا يضيعون أوقاتهم، لا أقول يضيعون وقت لأني أحتسب عند الله هذا الوقت وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، لكن الذي لا أنت تضيع وقتك وتخون نفسك بأنك تأتي مستنى، دي من تمام الخيانة ليك، تأتي مستنى دي من تمام الخيانة ليه؟ لأن أنت بتقعد وأنت تعلم تماما أن هذا ستفلت منك، يبقى عالم أن أنت هيضيع منك هذا الأمر وترضى بالضياع، وانت عارف ان هذا الامر هو رأس مالك، وعارف ان هذا الامر هو زادك اللي هو الايمان والعلم، العلم لانه هو مفتاح العمل الصالح سواء كان عمل قلب او عمل جارحة، والعمل الصالح هو مفتاح رضا الله عز وجل والجنة او سبيل نيل رضا الله عز وجل والجنة، فيبقى المفتاح لهذا كله هو العلم، انه الامر يفتري بالعلم، فبيضيع منك وانت بتيجي تجلس وترضى بضياعه، يبقى دي خيانة، هذه خيانة. فلابد من وجود الكراس، لابد من وجود الكراس، ولابد من المتابعة والكتابة، لازم. عشان كده في كثير من الأمور هتبقى مملاة في تنبيهات في توجيهات في تعليقات، ولا طالما ذكرت بهذا الأمر، وأنا أعرف إن كثير من الناس هواة ومدمن السماع، مدمن في السماع وبيكتفي بهذا ويطرب لهذا، عنده طرب يقعد كده ينبسط قوي انه يقعد يسمع كده والكلمة دي طيبة والكلمة دي جميلة والمسألة كده، وهو لما تسأله في المرة التي تليها عما سمع في المرة السابقة لا يحسن منه شيء. ليه؟ لانه يعني ده بني آدم، وكما قال الاولون العلم صيد وقيده كتابته او شباكه كتابته، العلم صيد وشباكه كتابته، عايز تصطاد الصيد ده تكتب، لابد ان تكتب، لابد. فهذه المقدمة كما قلت لابد منها، وكما قلت هي السنة التي امضي عليها فيما يتعلق ببداية المدروسات، مذكرة كتاب مبحث دايما في بدايته، حتى يمكن الاخوة المنتظمون في دراسة المعهد ايضا عند بداية الدراسة بنعطيهم هذا المبحث او هذه المسألة، لانها كما قلت من اسباب تعيين المقصد من طلب العلم. فاكتب بقى عندك كده عشان يبقى زي ما قلنا الكلام مكتوب ومنظم. اهداف طلب العلم، على العموم وعلم العقيدة على الخصوص. أهداف طلب العلم على العموم وعلم العقيدة على الخصوص. أهداف طلب العلم على العموم وطلب العقيدة على الخصوص. ما هي الأهداف التي يهدف إليها طالب العلم؟ أنت جاي هنا ليه؟ طلعت تتعلم، ليه تتعلم؟ أنا سؤال بسأله لك، سؤال بسأله الآن، عايز إجابة، عايز ناس ترفع عليها وتجاوب. لماذا أنت آتي؟ هتقول لي بتعلم، ده درس علم، درس خير، ماشي، ليه؟ لماذا تتعلم؟ قول. تصحيح المعتقد الذي تدين به لله عز وجل، بس فقط. طبعا ده صح، لكن فقط نقول تصحيح المسلك الذي ينبني على المعتقد، يعني تصحيح المعتقد وبعدين تصحيح المسلك اللي هو العمل. كلام صحيح بقى، كويس. وايه تاني؟ نقول كيف يقي، كيف تكيف الرباط بين العلم وتقوى النار، كيف ذلك؟ يعني هو دلوقتي مجرد ما يتعلم يبقى وقى اهله، مجرد ما انا اتعلمت ابقى وقيت اهلي؟ ما هو الراجل بيقول مسلك، يعني اثبت نفس انت الكلام اللي هو قاله اللي هو تصحيح المسلك. هو بيقول تصحيح المسلك، هو نفس الكلام، انه الراجل عايز يقول ان انا المسلك الشرعي ينضبط يتصحح، بصلي عايز اصلي صح، وعايز اتعلم الصلاه صح مثلا. انا بتكلم عن العلم عموما، علم العقيده مثلا، ان انا عايز اخاف من ربنا فعايز اخاف صح، عايز اتوكل صح، عايز احبه صح، عايز ارجو صح، عايز اعبده صح، عايز اؤلهه صح وربيبه مثلا. ايه تاني؟ قول. انت خلاص، ومش مطلوب من الناس كلهم ان يكونوا امرين بالمعروف، لكن كل الخلق مخلوقين للعباده. تحقيق، عايز تقول تحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا له. نقول ده لك جزاء، لكن انت بتتعلم ليه؟ انت انا عشان تفوز، كيف تفوز؟ هتفوز ازاي؟ هتفوز لو عملت ايه؟ يعني انا مجرد اتعلم، مجرد ان انا خدت معلومة، يبقى انا هفوز بسعادة الدنيا والاخرة؟ والعمل، ما كويس بقى العمل دي واحدة، هو قال، هو قال العمل، قال المسلك، واحد قال العمل، واحد قال قوا اهلكم، يعني العمل نعمل عشان خاطر يبقى صح. ايه يا دكتور يوسف؟ فكر كده، فكر. قول يا اخي. لو الاخ ده، الاخ ده، ان تتعلم حتى تدعو، ان تتعلم حتى تدعو. انا عايز، مش انا، انا انا اللي انا اريده من سؤالكم هدفين، سؤالي لكم وقبول اجاباتكم، الهدف منه امرين. الامر الاول هو تنشيط اذهانكم قبل ان تتلقوا ما ينبغي ان تتلقوه، وده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يلقي المسألة على اصحابه رضوان الله عليهم ثم يجيبون عنها باجابات مختلفة قبل ان يعرفهم الجواب الصحيح، وهذا حتى يعني يستثير هممهم ويستشهد تركيزهم وتفكيرهم. ده هدف. والامر الثاني هو ان انت تخبرني بما عندك انت نفسك، مش عايزك تألف سبب، انت اسأل، حدثني بما عندك. انا بسألك سؤال، اعتبر بيني وبينك، سألتك كده، انت اخي جاي تتعلم ليه؟ سؤال بيني، قول لي اللي في قلبك، قول لي اللي في عندك، لكن ما تجتهدش كنوع من التعلم. قول كده، قول انا جاي اتعلم عشان ادعو، جاي اتعلم عشان اهو بدل ما انا قاعد. قول اللي عندك، لانه اللي عندك لو وافق الصواب ده خير، ده من نعمة الله عليك، وان لم يوافق يبقى يصحح لك. قول يا اخي، قول في الاخر خالص. انت يعني انت جاي تتعلم عشان ترفع درجة، مجرد ما تبقى عندك علم وخلاص. لا يعني انت جاي هنا وحاطط في نيتك انك عايز ترفع درجة بانك تحصل شوية علم ترفع بهم درجة. كويس، انا مش بنكر عليك، انا بسال عشان ابقى فاهم انت، مو انت نفسك وانت جاي في نيتك ايه، وانت خارج من بيتك رايح تتعلم. طب العلم ده فضيله زي ما هنقول الان، وشيء عظيم جدا. قول يا اخي. نعم، قول يا اخي. يعني عايز طب ليه تعمل ما تعلمه ليه؟ لكي ترضي ربك، لانه فعلا رضا الرب ده غاية عظمى كل الناس لابد انها تقصدها. قول وما خلقت يعني انت خارج من بيتك وانت مستحضر الايه دي ولا من خلال الكلام؟ انا عايزك تحدثني اجابه صحيحه، انا عايزك تحدثني بما في نفسك، حدثني بما في نفسك. طبعا اجابتك صحيحه وجميله، ولان انا الغايه من معرفه هذه الاهداف زي ما هتعرف في نهايه الكلام لما نقولها نقطه نقطه، هنقول في الاخر وان هذه الاهداف بمثابه المقاصد التي ينبغي ان يقصدها طالب العلم، ان يقصدها طالب العلم وتكون عنده بمثابه النيه. يعني انا لابد يبقى عندي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يعني انما الاعمال بالنيات يعني ايه؟ يعني انما الاعمال بالنيات، واحد يقول لي معنى العباره دي، انما الاعمال بالنيات معناها ايه؟ معناها قول ترفعش ايديك انت عارف ايه؟ الجزاء على النية بلا عمل. كويس، هو كلام يعني انت ايه؟ كلام كويس قريب. قول يا اخي. قول. قريب من الحق. قول يا اخي. ايه تاني؟ إجازي. كويس، كلام حول الصحيح. طب وانتوا اجابتوا حول الصحيح، كلام جزاك الله خير. انما الاعمال بالنيات على تقديرين كلهم مكمل للاخر. التقدير الاول انما قبول الاعمال بالنيات. التقدير الثاني انما صحة الاعمال الصحيحة وبطلانها عند الله على النيات. يعني العمل صليت صلاة صحيحة تم في أركانها وشروطها، هذه الصلاة بما تعتبر عند الله مع صحتها؟ بالنية. مفهوم؟ العمل الصحيح الذي وافق الشرع لا يقبل ولا يعتبر عند الله إلا بالنية. فلو أن رجلا عمل عملا صحيحا وكانت نيته فيه خبيثة رد عليه عمل الصحيح مش عمل، لان العمل لو بطل من اصله قبل النية ليه؟ لبطل كده ليه؟ فقول النبي انما الاعمال. وعشان كده في ناس كثيرة بتستدل بالحديث استدلال باطل. ازاي؟ يقول لك ما تيجي تقول له صلي وما بيصليش، يقول لك انما الاعمال بالنيات. ففهم الحديث على ان ترك العمل وعدم السريعة والبعد عن الاعمال ما دام نيته سليمة فهو فائز. فكأن الحديث على فهمه إن لا تعمل انما يكفيك الايه؟ النية. وطبعا ليست هناك نية صالحة وراء ترك العمل، فده طبعا فهم فاسد للحديث. انما الحديث معناه انما الاعمال التي تعملوها، والاعمال بالالف واللام، الف ولام العهد، اي الاعمال الشرعية الصحيحة. انما الاعمال الشرعية الصحيحة تعتبر عند الله قبولا وبطلانا بالنيات. عرفت كده؟ نكمل ان شاء الله بعد الصلاة. سئل استكمالا لما كان قبل الصلاة. عرفنا ان للعلم اهدافا ينبغي ان يهدف اليها طالب العلم، فما هي هذه الاهداف؟ احنا عملينا وقلنا اكتب كده بعنوان اهداف طلب العلم عموما وعلم العقيدة على الخصوص. اهداف طلب العلم عموما وعلم العقيدة على الخصوص. اكتب بقى ايه؟ ان العلم من اشرف ما يسعى لطلبه بنو آدم. ان العلم من اشرف ما يسعى لطلبه بنو آدم. ويكفي العلم شرفا ان من انتسب اليه يفرح. ويكفي ضده ويكفي ضده وهو الجهل ذما أن ما ينسب إليه يترح يترح يعني يحزن. وقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على فضل العلم وتحض على طلبه من ذلك ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم وغيره: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ومن قبله ما جاء في كتاب الله من قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إلى غير هذا من الآيات والأحاديث الكثيرة الدالة على فضل العلم وطلبه. والعلم إذا أطلق في الكلام الشرعي فالمراد به العلم الشرعي لا العلم الدنيوي. وعلى هذا فكل آية أو حديث جاء فيه لفظ العلم فالمراد العلم الشرعي. كل آية أو حديث جاء فيه لفظ العلم فالمراد العلم الشرعي لا العلم الدنيوي. وكذلك لفظ العمل فالمراد منه العمل الشرعي لا العمل الدنيوي. فإذا جاء نص من آية أو حديث فيه لفظ العمل كقول الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم فإن لفظ العمل المراد به العمل الشرعي. ثم اعلم أن لطلب العلم أهداف وغايات ينبغي أن ينضبط عليها تصور كل سالك في طريق العلم وهذه الغايات والأهداف كثيرة، لكن لها أصول ونذكر في مقامنا هذا بعضها الهدف الأول تحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لأجلها وهي العبادة. وذلك بناء على ما هو متقرر من أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق سدى وهملة سين دال ياء بكسرتين أو فتحتين سين دال ياء سدى وهملة هاء ميم لم ألف بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. وهذه الغاية هي الغاية من خلق الخلق الذين كلفهم الله بعبادته وقد أجمل الله تبارك وتعالى هذه الغاية في قوله تعالى من آية الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يعبدون يطعمون رسول الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الغاية إجمالا تسمى العبادة والعبادة عرفها العلماء بتعريفات كثيرة منها واحد: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة اثنين: هي طاعة الله بامتثال ما أمر على ألسنة الرسل وغير هذا كثير. وإذا نظرنا في التعريفات الدالة على معنى العبادة وجدنا أنها تبين أن العبادة لا تصير أن معذرة أن العمل أن العمل معذرة أن العمل أو القول لا يصير عبادة إلا إذا توفر فيه شرطان إلا إذا توفر فيه شرطان الأول إخلاص القلب وجعل العمل لله وحده والثاني بدية موافقة العمل والقول للشرع والثاني بدية باء دال ياء ته مربوطة بدية موافقة العمل بدية موافقة العمل للشرع كتابا العمل والقول للشرع كتابا وسنة ومعنى قولنا موافقة الشرع موافقة القول والعمل للشرع أي أن يكون العمل على وفق ما شرع الله ومعنى قولنا موافقة القول والعمل للشرع أن يكون العمل على وفق ما شرع الله وهذا يستلزم العلم بما شرع حتى تتحقق تلك الموافقة وهذا يستلزم العلم بالشرع لكل عمل وقول حتى تستلزم موافقة أو تتحقق الموافقة لكل عمل وقول حتى تتحقق الموافقة لكل عمل وقول وإلا فإن لم يعلم المكلف أو العابد أو العامل فإن لم يعلم العالم فإن عمله سيكون مردودا عليه سيكون لأنه إما أن يكون عملا باطلا أو يكون ابتداعا في دين الله أو يكون ابتداعا في دين الله وكلاهما أحلاهما مر لأن الباطل يكفي أنه باطل والبدعة مردودة على صاحبها فليس هذا ولا ذاك بعبادة ولا طريق إلى ذلك هذا ولا ذاك بعبادة فليس هذا ولا ذاك بعبادة واضح بعدين من أول السطر ولا طريق إلى تحقيق الإصابة في العمل وموافقة الشرع ولا سبيل إلى تحقيق الإصابة في العمل يكون صواب وموافقة الشرع إلا بالعلم فكان لزاما أن يتعلم من يريد أن يحقق الغاية التي ما خلقه الله إلا لها وإلا ما حققها التي ما خلقه الله إلا له وإلا ما حققه. ده الهدف الأول بإجمال. طبعا الكلام ده بإجمال. معناه إيه بقى؟ معناه إيه بالنسبة لك عشان تبقى فاهمه، عشان تبقى كاتب حاجة فاهمها؟ طبعا أنا بأملي عليك مجملات، والشرح بقى إيه تحاول تفهمه كده، ويعني تبقى من خلال الكلام اللي أنت كاتبه يعني مستوعبه ومتصور له معنى. فالعلم شرف عظيم، وقد شرف الله العلماء بشرف واسع، ويكفي أن الله قد بين أن العلماء فيما ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هم ورثة الأنبياء. فإن العلماء يسيرون على درب الأنبياء، وقدرهم ومسلكهم من جنس قدر ومسلك الأنبياء. وقد رفع الله ذكر الخلق، ولم يبلغ أحد مرفوعا ذكره مبلغ العلماء، مبلغ العلماء، ولن يرفع ذكر أحد بشيء كما يرفع بالعلم. ولذلك على رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي رفع الله ذكره، ثم تبعه من بعد ذلك صحابته الكرام، وكل من سار على مسارهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وأنت ترى أن الملوك والمعظمين في الدنيا وأهل الدسور والأموال وأهل السلطان والجاه الذين قد يكون لهم من الضجيج والصخب والرنين في حياتهم، عندما يموتون يموت معهم هذا كله، كما قال الله تعالى: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ أما العلماء فيموتون وما يمر يوما إلا ويزداد ذكرهم رفعا، بالرغم من أنهم ماتوا. يعني مثلا الذين يذكرون ابن تيمية رحمه الله في زمنه لا يوازوا بالذين يذكرونه في زمننا. كم واحد كان يذكره في زمنه؟ 2000، 3000، 10000، 100000. اليوم يذكروا ملايين ممليانة، وهذا من رفع الذكر. وانظر متى مات رحمه الله وكم مر على موته. لكن هكذا يرفع العلم ذكر صاحبه، يرفع العلم ذكر صاحبه هكذا. وهذا من شرف العلم. ويكفي العلم شرفا أن من انتسب إليه افتخر وفرح. لو قلت الواحد انت راجل عندك علم، انت راجل عالم، انت راجل من أهل العلم، يفرح. ولو نسبت أحدا إلى الجهل لحزنه. فيكفي العلم شرفا هذا، ويكفي الجهل مذمة هذا. وقد جاءت نصوص كثيرة جدا تحض على طلب العلم وتبين فضله، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس عند أهل السنن أنه قال: إن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا بما يصنع صاحب العلم. رضا بما يصنع صاحب العلم، الملائكة تضع أجنحتها رفقة ورحمة وتواضعا، رضا تعبيرا عن الرضا التام بما يصنع. وكما جاء في الأثر: إنما ما من طائر يطير ولا دابة في الأرض، حتى الحوت، حتى الحوت في الماء أو في البحر يستغفر لصاحب العلم. وكما في الحديث أيضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. وقد بين الله عز وجل في كتابه العزيز أنه يرفع الناس بحسب إيمانهم وعلمهم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والذين أوتوا العلم درجات. قال أهل العلم: لا يبلغ أهل الإيمان ما يبلغه أهل العلم، لأن أهل العلم قد نالوا الإيمان وزادوا عليهم لعلمهم. وقال الآخرون: إنما الإيمان لا يتأتى إلا بالعلم، وبحسب علم العبد يكون إيمانه. واستدلوا لذلك بعموم قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني لا يحقق الخشية المطلوبة ولا يعرف لله قدرا إلا أهل العلم. لا يعرف الله قدر إلا أهل العلم. فأهل العلم هم الذين يعرفون قدر ربهم سبحانه وتعالى، وعلى قدر علم العبد على قدر معرفته لقدر ربه. وهذا تجده في نفسك، هذا تجده في نفسك لما تعلم بعض الأمور عن ربك وعن قدرته وعن غناه وعن فضله وعن إرادته وما شابه، فإنك يزداد تعظيمك له وتزداد محبتك له وهكذا. وكما تعلم عظم كرمه وعطائه ومنه وحنانه يتعاظم في قلبك الرجاء فيه سبحانه وتعالى. وعندما تعلم مدى قدرته عليك وأخذه لك وعدم إفلاته لك، وأنك لا تفلت منه سبحانه وتعالى، وأنه إن شاء جعل الأرض تخر من تحتك أو السماء تسقط عليك من فوقك أو يأخذك بغير ذلك، وترى هذا في غيرك وأنت لم يفعل بك بعد، يتعاظم إيمانك بقدرة الله عز وجل وهكذا. فالعلم يجر إلى الإيمان، ولا يؤمن بالله جاهل. والمراد أو المقصود أن من لا يعرف لا يؤمن. ولذلك قالوا الإيمان يبدأ بالمعرفة، الإيمان يبدأ بالمعرفة واضح، وينتهي باستقامة القلب على المحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل وما شابه. فالحاصل أن أهل العلم يرفعوا، لأن العلم يجرهم إلى الفهم وإلى معرفة قدر الله وإنزال المنزلة التي تليق به. فالنصوص جاءت كثيرة تدل على فضل العلم والتعلم، وهذا يجر أو يدل يا إخوان على أن العلم عبادة عظيمة جدا. العلم عبادة عظيمة جدا، هذه مسألة ينبغي أن تعرفها. كما أن الصلاة عبادة، وكما أن الصيام عبادة، وكما أن الحج عبادة، فالعلم نفسه عبادة. تعلمك وتدارسك وتفهمك ونظرك في كتاب الله ونظرك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفتك لأحكام الدين، ومعرفتك للحلال والحرام، ومعرفتك من قبل لشأن الله عز وجل ربا وإلها وذو أسماء وصفات، كل هذا من العبادة. نفس التعلم فضلا عن العمل به، فضلا عن الدعوة إليه وتعليمه للغير، فتعلمه عبادة، وجلوس المجالس والجلوس في مجالسه عبادة، والعمل به عبادة، ونشره بين الخلق عبادة، والذب فالجبل صعب والسهل سهل. طريق معبد يعني طريق سهل تركبه فلا يعطاك، ليس عليه جبل وليس عليه عالم يقلبك وليس له وليس فيه صد يصدك. فكأن العبادة في اللغة هي المعنى الذي يطير العابد لمن عبده أو تعبده سهلا، أن تصير سهلا لمن تعبدك، كما يصير الطريق تحتك معبد فأنت تتعبد بالسير عليه فيصير سهلا لك. فكذلك أنت قد طريق يتعبدك الله، فإن كنت عبدا أي معبد أي سهلا في الطريق سهولة المسير، وأنت الطاعة والانقياد. ولذلك اصطلحوا على تسميتها بالطاعة من حيث الاصطلاح مش من حيث اللغة، اصطلحوا على تسميتها بالطاعة وعرفوا لها في الشرع تعريفات تبين المعنى الشرعي منها، ونحن الذي يعنينا المعنى الشرعي للعبادة وليس المعنى اللغوي. لأن الألفاظ وإن كانت بلسان اللغة إلا أن الدلالات شرعية، سواء كانت الدلالة في الشرع مثل اللغة أو أقل أو أكثر، لكن نحن متعبدون بدلالة اللفظ الشرعية. فإن كان لفظ الصلاة في اللغة هو الدعاء، فنحن في عباداتنا في شريعتنا الصلاة هي عبادة من مجمل أقوال وأفعال تبدأ بالتسليم تبدأ بالتكبير ويتحلل منها او تنتهي بالتسليم. المعنى ده اوسع من اللغة، لكن نحن متعبدون بالمعنى اللغوي والمعنى الشرعي. الايمان في اللغة التصديق، قبول الخبر، ده اسمه ايمان في اللغة. لكن الايمان في الشرع اعتقاد جازم يتبعه اقرار وعمل، وهذا المعنى اوسع من مدلول اللغة، وهكذا مفهوم. فالعبادة في الشرع التي جاءت في الآيات وفي الأحاديث لا يوقف فيها على مدلول اللغة بل على المنظور الشرعي، فجاء من تعريفاتها الدالة على المعنى الشرعي المأخوذ من مدلول الكتاب والسنة، كما تعرف اللي هو التعريفات التي أمليتها عليك، ودي عمدة للتعريفات والجامعة كما يقولون. تعريف الجامع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وهنا أسألكم سؤالا، برضو لما نسأل أسئلة نحب أن الأخوات يشاركوا معانا، الأخوات اللي يحضروا الدرس، لأنهم دايما يشتكوا ويقولوا ما بنشاركش وما بنتسألش مش عارفين ناخد نصيبنا إلى آخره. ممكن يجاوبوا معانا في الأسئلة ازاي؟ مش يتراكوا من فوق، إنما يكتبوا ورقة. سؤال مثلا تكتب ورقة إجابتها، وإذا كانت الإجابة صواب نقول صواب، لما يجي لك ورقة فيه إجابة أسئلة كده. فنسأل سؤال نقول ما معنى العبادة عندك؟ أنت راجل بتعبد وراجل مسلم وراجل ملتزم حاول تحافظ على دينك، وده معنى زي ما نقول من إيه؟ من المبتدئات ألف ب. فلما اسألك ايه معنى العبادة في تصورك، ما تقولش بقى ايه تبص في الكراسة وتبص في الورقة واللي انت متمليته دلوقتي، لا قول لي تصورك، قول اللي عندك، قول اللي انت فاهمه من زمان، قول اللي انت مثلا بتعمل بيه. ايه معنى العبادة؟ مين ايه معنى العبادة؟ قول يا اخي. الانقياد. معنى العبادة الانقياد. يعني ايه الانقياد؟ يبقى الانقياد لله بقى مش الانقياد. لازم، لان انت ممكن رئيسك يقودك، ممكن قائدك يقودك، ابوك يقودك، يبقى لازم تقول الانقياد ايه؟ لله، مش كده؟ ايه معقول؟ قول. امتى؟ لا انا عايز اللي يجاوب وقف وقف وقف. التقرب الى الله بفعل الطاعات وترك المنهيات. في التقرب الى الله فعل الطاعات ترك، ده المعنى اللي انت فاهمه، معنى صحيح كويس. وايه تاني؟ مين يقول معنى العبادة عنده؟ قول اقف. ايه ان تكون اعمالك تبتغي بها مرضات الله كلها، كلها ان تكون الاعمال تبتغي بها كلها، ده معنى. يعني هو ايه؟ تصور ان اعماله كلها، حتى اكلك حتى شربك حتى نومك، مش كده؟ كويس. لكن لابد من الاعمال دي تكون على وفق الشرع، لازم تفهم دي، لان في اعمال انت تظن انها صح وهي في الحقيقة ممكن تكون باطلة. فلابد تكون الاعمال من جهة قبل ما توجهها لله وتقصد بها وجه الله، ممكن ايه؟ لازم تضبطها على ضابط الشرع، لازم تضبطها على ضابط الشرع. مين تاني يقول؟ وقف. ما انا مش عايز تعريف يكون في التعريف، ما جيش اقول لك الماء تقول لي الماء هو الماء. انا بسأل عن العبادة، ان اطيع الله ورسوله في كل ما امرني. والله زي الاخ ما قال، ماشي كويس، الاجابه صحيحه، جزاك الله خيرا. قول يا اخي. كويس. تاني معلش. التعبد، ما هو التعبد ده هو التعريف. ما تحطش التعريف في المعرف. زي ما الاخ قال على ايه؟ وجه ما على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. كويس، قيد كويس. على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. النساء منهم من يقول في التعريف، اخوات برضو بيجاوبوا. فالواحدة بتقول ان يرضى عني الله والسعي له بكل طريق. طبعا دي اجابة خطأ، لان ده المقصود من العبادة. اما اسألك ايه العبادة، ما تجيش تقول لي انا نفسي ربنا يرضى عني وانا بحاول ان انا اوصل للامر ده باي طريقة. طبعا ده الهدف المرجو الجزاء، لكن ايه هو الطريق نفسه، ايه معنى العبادة؟ فدي اجابة خطأ. مثلا واحدة بتقول التذلل والخضوع والخشوع لله وفعل الاوامر وترك النواهي. نعم التذلل والخضوع مش والخشوع، والخضوع لله عز وجل. ايضا كمال الذل مع كمال الحب له وحده، ايضا تعريف صحيح. بس انا برضو حاسس ان انتوا بتجاوبوا من محفوظة او من مملة. انا عايز تقولي التصور اللي عندك قبل ما تعرف الكلام ده، عشان انت ذكرك بما عندك بيصحح ليك ويحفزك لمعرفة الصواب. العبادة عندي كل فعل يجعل الله يرضى عني واصبر عن هذه الافعال وادعو لها واستسلامي لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ايضا اجابة قريبة من الصواب. وايضا بعضها اخرى تقول هي الاخلاص في القول والفعل الى الله عز وجل، لا ابغي بها الا رضا الله. ده برضو شوف التعريف ده، هو ذكر نصف الكلام وكرارة المعنى. عشان كده فكر وانت بتكتب او انت بتقول الاخلاص في القول والفعل الى الله عز وجل، هو لا ابغي بها الا رضاه. نفس الكلام هو لما اقول الاخلاص في الفعل والقول لا ابغي بها الا رضاه، كررت بس بالفاظ ايه اخرى، هو نفس الكلام. لكن فين جزء العمل؟ فين جزء موافقة الشرع؟ كل ده ذكر المقاصد. ملاحظ انك انت معظم تعريفات منصبة على جانب المقاصد اللي هو جانب الاخلاص ابتغاء مرضات الله. معنى العبادة عندي التزامي بكل ما طلبه الله تعالى مني والبعد عما نهاني الله تعالى عنه. نعم لكن لابد ان في قيد التزام والبعد له القياد بقيد على وفق ما شرع، على وفق ما شرع. ان يكون كل عمل من الاعمال سواء من الدين او الدنيا يبتغى منه رضا الله. نفس الكلام، كلام مكرر وبرضه على المقصد. معناها هي طاعة الله عز وجل والتقرب اليه والاستسلام لاوامره والدعاء والانابة وشكر نعمه سبحانه وتعالى والصبر بتلك العبادة من الاعمال الصالحة على الفتن. طبعا ده برضه ايه زي بتقول يعني بتخرج كل ما عندها. انا عايز التعريف يكون متعلق بالمعرف فقط. ففي كلام جزء من الاولي صحيح اللي هو الاستسلام لله رب العالمين. العبادة هي افراد الله بالعبادة من اقوال وافعال ظاهرة او باطنة. لا افراد الله بالعبادة ده مش العبادة، ده اسمه توحيد العبادة. انا لازم اتكلم على معنى العبادة الذي لو تحقق لله كان عبادة لله، ولو تحقق للشجر كان عبادة للشجر، ولو تحقق للحجر كان عبادة. ايه هو المعنى نفسه قبل ان تتكلم على افراد الله به؟ ايضا تقول العبادة هي كمان الحب مع كمال الذل والخضوع، هي فعل ما يرضى الله فعلا وقولا، يرضي الله قولا وفعلا. وايضا العبادة هي اتباع اوامر الله وسنة رسوله واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله. جميل كلام كويس، اتباع اوامر الله وسنة رسوله واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه. معنى العبادة طاعة الله بما يرضاه سبحانه وتعالى، طاعة الله بما يرضاه والانقياد على وفق الشرع. ده كلام جميل كويس ان ايه ان في تصور صحيح. التعريفات دي كلها والمعاني اللي انت ذكرتوها دي يخلص منها الى التعريف الذي تقل الفاظه وتكثر معانيه. ما هو الذي امليت عليكم؟ هو تعريف ابن تيمية رحمه الله. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهرة والباطنة. لو انا دلوقتي واحد منكم سألني وقال لي ايه معنى العبادة، قلت له العبادة هي الصلاة والصيام والزكاة والحج. الصلاة والصيام والزكاة والحج، لو انا جاوبت بهذه الاجابة يبقى الاجابة دي صواب ولا خطأ؟ لا انا عايز ارفع قومي اجاوب، مش كده يعني. يبقى الاجابة دي صواب ولا خطأ؟ قول بقى صواب بس مش كامل. ايه ليه صواب ازاي بقى؟ لا ما هو طرق العبادة جواب خطأ. هنقول تعريف العبادة، تعرفين عليه التعريف؟ التعريف هو ما دل على المعرف، التعريف هو ما دل على المعرف بحيث لا يدل على غيره، واضح؟ ولا يدخل معه غيره. انا النهاردة لما اجي اقول بعرف البيت، بعرف المبنى، بعرف الدابة، بعرف الفرس، ما ينفعش اقول حيوان ياكل ويتغوط. طب ما الفرد ياكل ويتغوط، واضح؟ وبعدين ما جيش اقول اللي بيمشي في الشارع، والبني ادم بيمشي في الشارع. فانت انا بقول الصلاه وانت بتقول تعريف صحيح، تقول ليه صحيح؟ تقول عشان هي طرق عباده. انا بقى اعرف طرق عباده ولا عباده؟ عباده. الاجابه التعريف ده صحيح ولا خطا؟ مش عارف. انت قول، قول انت قول. اقف. الاجابه خطا عشان مش متوافق ده الشرطان. ليه؟ ما الصلاه هيصلي وهيوافق في الصلاه الشرع ويخلصها لله. ايه اللي يمنع؟ هيصلي صلاه صحيحه. يبقى لازم يكون مش عارف ترد عليا انت، تقول لي ما هو لازم يقول بقى الصلاه والصيام والزكاه والحج على وفق الشرع، لان ممكن يصلي على غير وفق الشرع، مش كده ليه؟ وبحيث تكون باخلاص. يبقى رجعنا للتعريف تاني. قول اركان العباده مش العباده. لا لا لا مش صح، مش اركانها. اصل ركن الشيء، تعرف ان تقول اركان العباده مش العباده، يبقى اجابه غلط جدا. ليه غلط؟ لان يا اخي اركان الشيء هي الشيء. لو انا قلت لك ايه الصلاه؟ قلت لي الصلاه التكبير والقراءه والركوع والسجود، صح ولا غلط؟ فذكر الاركان يدل على الشيء. فلو كانت الصلاه كما هي اركان العباده، يبقى هي العباده. مش معايا؟ خد بالك. طب انا رايح في الاجابه. اذا قلنا ان اقول يا اخي، وقف وقف وقف. طيب ما هو انواع الشيء، ما هي انواع الشيء تدل ولو من جهه على الشيء. يعني وجه الخطا، وجه الخطا انه مش دال على عموم المعنى، مش كده؟ طيب انا اريحكم من الاجابه عشان نفهم، عشان الوقت ايضا. إذا قلنا لماذا قول القائل العبادة هي الصلاة والصيام والزكاة والحج خطأ؟ لماذا؟ إذا قلنا هذا لماذا؟ للإجابة على هذا لابد من مقدمة. الإجابة على هذا لابد من مقدمة تعرف بها التصور المنضبط لمعنى العبادة ومدى انضباط هذا التصور في الإجابة للإجابة، حتى نقول خطأ أو صواب، مش من باب ما تتصوره أنت. هذه المقدمة تتلخص في أن الله سبحانه وتعالى أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول الكفار أميرا إياه بما قال الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذه السورة التي قلت كلماتها وعظمت معانيها هي منهج متكامل لقضايا كثيرة، أعظمها قضية الولاء والبراء. ثم من ضمن هذه القضايا الكثيرة التي هي أدنى من هذه القضية التي ذكرتها أشرت إليها هي معنى العبادة. يقول الله تعالى: قل، خطابا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل من سار على منهجه واهتدى بهداه: يا أيها الكافرون، يا أيها الكافرون. وتكرار أسباب النداء يكون يكون إيه سبب وإيه في اللغة؟ يا أيها الكافرون، يعني بالياء وبالضمير وبالألف واللام. نعم، لكي يصغي تمام الإصغاء ويلتفت تمام الالتفات ويعرف أن هناك تنبيه هام. لو قال يا كافرون قل يا كافرون لا اعبد ما تعبدون، كلام صح ولا غلط؟ صح، مش غلط، كلغه مش على القران مش على الايه، مفهوم؟ ولو قال يا ايها الكافرون من غير ايها الكافرون من غير يا، برضو ايه ان ده صحيح وعايز تسمعه، لكن جاء يا وايها وال عشان يصغوا. ثم صب عليهم القضيه، صب قضيه الولاء والبراء اولا، قضيه معنى العباده: لا أعبد ما تعبدون، لا يقع مني انفعال بالطاعة والانصياع والاستجابة والى اخره لما تعبدون. وهنا سماهم عابدين لما يعبدون، وصف أفعالهم بالعبادة لكن لغير الله. ونفى عنهم ان تكون اعمالهم لله عباده. فقال ولا انتم عابدون ما اعبد. هنا وقفة. ثم نذرهم وذبحهم واستغاثتهم ودعاؤهم للاصنام عباده. ولم يسم ذبحهم ونذرهم واستغاثتهم لله عباده. شيء عجيب. الكفار الذين خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم عبدوا الله وعبدوا غيره. شو قال ليه؟ ولا عبدوا الغير بس؟ هم سموا مشركين ليه؟ يعني اشركوا؟ يعني عبدوا الله وعبدوا غيره. فازاي يتسمى فعلهم للغير عباده؟ ولا يسمى فعلهم للرب عباده، وهو هو نفس الفعل. واحد بيذبح بقره ولا جمل ولا ناقه لله، ونقل هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. راجل عمل كده، قسم الاسم وذبح لله شويه وللاصنام شويه، اسم صلى لله شويه وللاصنام شويه، دعا الله شويه وللاصنام شويه. يبقى المفروض عمل الاثنين. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد. ده المفهوم العقل يقول كده. وانتم عابدون، انا مش اعبد اللي بتعبدوه مع انكم تعبدوا ربي. انا مش اعبد ربكم، مش اعبد معبوداتكم. لكن ده نفى عنهم عبادته لربه مع انها بتقع منهم، واثبت لهم ان افعالهم هي هي التي تقع للصنم عباده. لا اعبد ما تعبدون، مش ما لا تعبدون، ما تعبدون. ولا انتم عابدون ما اعبد، لا في الحاضر ولا في المستقبل حتى، ولا انا برضو في الحاضر ولا في المستقبل. لا يعبد الان، يعني لا حيشرك بالله الان ولا بعد، عزم على الايمان ابدا. هنا السر بقى، لماذا جعل او وصف افعالهم لغير الله بانها عباد، ولم يصف نفس الافعال، نفس الافعال التي هي لله على حالهم، على حالهم مش عموم الاعمال، منهم بالذات منهم. ما قالهمش كل اللي يعمل زيكم مش عابد، لا بقول لهم انتم عابدين للي عبدتوهم ومش عابدين لربنا. ده المعنى اللي عايز اوصله لك. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، يبقى اثبت ان هم ايه؟ مع الغير عباد، وتصرفاتهم تسمى عباده، انهم عابدون. قال لهم عابدون، والعابد الفاعل للعباده، التفاعل. وبعدين جه في حق الرب تبارك وتعالى قال ولا انتم عابدون ما اعبد. نفى عنهم عبادة ربه، مع الرغم من انهم ينزهون ويذبحون ويستغيثون ويدعون. مش كده ليه؟ فلماذا؟ لماذا؟ لا انا هجاوب، انا هجاوب عشان. لانهم تحققت عندهم وفيهم معنى العبادة بشرائطها لغير الله. ولم يتحقق معنى العبادة وشرائطها في حق الله. تحققت في غير الله ولم تتحقق في حق الله. فاستحق الوصف، لأن الشرط بيدور مع المشروط والوصف بيدور مع الموصوف الذي لا يترتب الحكم إلا عليه. يعني أنا لما أوقف حكم على وصف يبقى متى يوجد الحكم؟ إذا وجد الوصف. كل سائل مسكر خمر، يبقى متى يوصف السائل بأنه خمر؟ لما يتوصف فيه، لما يتوفر فيه وصف الإسكار، صح؟ لكن مش كل سائل خمر. فكذلك العبادة لا تصير، العمل لا يصير عبادة، يعني زي السائل ما يصيرش خمر إلا ما يبقى مسكر، فالعمل ما يصيرش عبادة إلا ما يتوفر فيه وصف. السائل ما بيصيرش خمر إلا ما يتوفر فيه إيه؟ وصف. إيه هو الوصف؟ الإسكار، نص نايم والنص قرب ينام. السائل لا يصير خمرا الا ايه؟ بعدما يتوفر فيه وصف الاسكار، صح؟ يبقى لو عندي سائل امتى اقول عليه خمر؟ لما يسكر. ما بيسكرش يبقى مش خمر. طب العمل امتى اسميه عباده؟ لما يتوفر فيه وصف برضه، لما يسكر على وزن السائل. طب ايه الاسكار بتاع العمل بقى؟ اللي هم يعني الوصف المقابل اللي هم ايه؟ موافقة الشرع والإخلاص لله. ده الوصف اللي لازم يخش في العمل عشان يبقى عبادة، زي الإسكار اللي لازم يخش في السائل عشان يبقى إيه؟ خمر. مفهوم ولا ايه؟ طب الوصف ده مين اللي بيحدده؟ مين اللي حدد الوصف؟ مجلس الشعب ولا هيئة الامم ولا ها؟ شرع، لان ده عمل حكم شرعي، فلا بد ان يكون الوصف شرعي لازم. فاللي حدد وصف الاسكار في الخمر شرع. قال ايه شرع؟ قال ما اسكر قليله فكثيره حرام. وده ما جاء في قول عمر الخمر ما خمر العقل، او في الحديث ايضا كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالشرع هو اللي قال لي بقى حكايه الاسكار دي مش انا اللي ايه اللي انا من عندي، ولا اجتماع ولا عقلاء ولا مفهومه ليه. فكذلك مين اللي قال ان العمل اي عمل، سواء كان شقلبه سواء كان كلام سواء كان يحط رجله في الارض يطلع فوق ينام ينام على اي عمل، امتى يبقى عباده؟ يقول لك بنية صاحبه، لو نوى دي عباده يبقى عباده. يعني لو واحد اتشقلب اكروبات حط راسه تحت رجليه فوق ونوى العباده يبقى عباده. لا مش الشرط كده، ده الشرط موافقه الشرع اللي يتكلم باذن، او موافقه الشرع او ايه مع و ما ساعات ساعات يكون وصفين ثلاثه اربعه، مش شرط وصف واحد، ممكن الحكم يبقى ايه مترتب على وصفين ثلاثه مش شرط واحد. فهنا في العمل قال حاجتين، الاخلاص والمتابعه. مين يا عم اللي قال الاخلاص والمتابعه دول؟ ده كلام علماء، كلام في الكتب بيضحكوا بيه عليه. لا يا اخي، ده ثابت بالكتاب والسنه. فين الكتاب والسنه اللي قالوا كده؟ قال الله تعالى: ومن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. وكما في الحديث: من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته والذي اشرك. طيب يبقى وتركته الذي اشرك دي مع قول الله تعالى ولا يشرك بعباده ربه احدا دل على شرط الاخلاص وغيره من الايات والاحاديث. بس انا بس بقى ايه بجمل الكلام. وفي الايه في نص الايه الاولاني: فليعمل عملا صالحا. ويجي في الحديث: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. واضح كده؟ يبقى معناه ايه؟ لازم العمل يكون على وفق الامر اللي هي ايه؟ من كان يريد فليعمل عملا صالحا. يبقى ده الشرط الاول. فدلت النصوص من الايات والاحاديث على ان لابد يكون العمل صالح، يعني ايه؟ عليه الامر، وفي نفس الوقت ما دي موافق للشرع، ما دي صواب. والثاني الاخلاص، والثاني الاخلاص. يبقى دول الوصفين اللي يحولوا السائل لايه؟ لخمره. هم دول اللي يحولوا العمل لعباده، فاهم؟ زي الاسكار في السائل، هم دول في العمل. يبقى لو اتشقلبت والشقلبه دي عملت الشرع وباخلاص تبقى عباده. واحد يقول لي مفيش في الشرع شقلبه، خلاص يبقى مش عباده. مفيش صلاه، مفيش في الشرع شقلبه، مفيش عباده. طب صليت، عارفين في الشرع صلاه، بس لازم تكون على وفق الشرع وهكذا. مفهوم؟ يبقى لو ناس سمت على المسامير وكانت الازاز وتقربت الى الله بذلك يبقى مش عباده. ليه؟ لان مفيش في الشرع اكل مسامير على المسامير ولا اكل ازاز، مع انه مخلص، مع انه ايه؟ يعني نوع دي العباده، لكن لازم الوقت مش مظبوط. فلسه السائل ما بقاش مسكر، يقول لك ده ريحته خل، ده ريحته ده فيه ما بقاش مسكر. ما دام ما بقاش مسكر يبقى مش خمر. مفهوم؟ ده طعمه اتغير. مش كل وقت، مش كل ما هو ما تغير طعمه مسكر، صح ولا لا؟ ولا كل ما تغير ريحه مسكر. وكذلك مش كل عمل يعمله بني ادم عباده. يبقى لابد من ايه؟ خليك معايا. طيب خلاص عرفنا الحكم وعرفنا الوصف. الكلام اللي ده كلام اصولي وحاول تجمعه مع نفسك، بس انا بقوله لك بطريقه المصاطب، يعني هو اصولي بس بقوله بطريقه المصاطب عشان يوصل لك. الاحكام مترتبه على اوصاف، ولا تثبت الاحكام الا بضبط اوصافها. ادي الكلام اللي موجود في الكتاب. مفهوم؟ فالعمل لا يستحق حكم العباده الا اذا توفر فيه الوصف المستلزم للحكم. العمل عموما، اي كلمه عمل او كلمه قول. والشرع بين ان العمل حتى يصير عباده لابد له من وصفين، وهما او لابد ان يتوفر فيه شرطين. الإخلاص والموافقة للشرع، الإخلاص والمتابعة، الصواب والإخلاص. التسميات مش مهم، اسمك أحمد واسمك الأخ أحمد واسمك الشيخ أحمد فإيه واسمك الحاج أحمد مش هتفرق. فالتسميات ما ديش تقول لنا نختار الإصابة ولا الموافقة ولا المتابعة وتفكر إن كل واحدة إيه برنامج لوحدها، لا، هي كلها عناوين لمعنى واحد، موافقة الشرع، موافقة. مفهوم كده؟ كلام كده واضح ولا ايه؟ طيب لما نيجي بقى نقول قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، عملوا الكافرون دول؟ راحوا عجيبين للاصنام على شريعة الاباء والاجداد اللي هي تعتبر منسوبة الى شريعة الاصنام، وراحوا عاملين طقوس من العباد فوقت الشريعة، الشريعة بتاعتهم، وفي نفس الوقت عملوها بايه؟ باخلاص الاصنام دي، اصنام اوثان، اشجار، احجار، احياء، مش مهم بقى، المهم غلط. فبقوا العمل بتاعهم السائل بتاعهم مسكر فاستحق وصف الايه؟ الخمر. فالعمل بتاعهم انضبطت فيه الشرائط مع الاصنام، مع الاصنام حققوا ايه؟ لان الشرائط ما بتستلزمش نفي الشريك. يعني مين يعبد صنم؟ مش من شروط صحة عبادة الصنم ان يكون للصنم بس، ده من شروط صحة عبادة الله ان يكون لله بس فقط وحده، فاهم؟ فلو قصده يبقى ده ايه الوصف كده مظبوط في حق الصنم. فسماهم عابدون لان شرائط العبادة في حق الصنم مالها متوفرة. واحد يقول لي وقعت، طب ما هم برضو شرائط العبادة في حق الله متوفرة، لان هم صلوا صلاة صحيحة او ذبحوا ذبح صحيح، طب ليه ما تقلت عليهم عابدون؟ لانهم لو تصورنا ان هم صلوا صلاة صحيحة، لو تصورنا جدلا، وده ممكن يكون في اي عمل من اعمالهم ولو واحد كان مثلا ايه صحيح، لكنهم كانوا فيه كانوا فيه ايه مشركون، يبقى معناه ان هم خرموا ماشي. وطبعا اعمالهم معظمها بدعية زي توفهم بالبيت عريانين او غيره او غيره، فمعظمها اعمال على غير موافقة الايه، فبقهم خارقين للاوصاف سواء من جهة موافقة الشرع او من جهة الاخلاص لانه بيعبدوا الله مع صنم او اثنين او ثلاثة او الاثنين معا، يعني من جهة الاخلاص والمتابعة. فعشان كده لما قال لهم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، واثبت لهم وصف العبادة لاعمالهم مع الاصنام، كان الكلام ايه؟ بناء على توفر الشرائط في اعمالهم بالنسبة للاصنام. ولما قال لهم ولا انتم عابدون ما اعبد مع اعمالهم التي يعملوها، اتعرف ليه؟ مش عشان ما بيعملوش، هم الكفار كانوا بيعملوش لله، كانوا بيعملوا بغض النظر قد ايه، ان شاء الله يكون 1%، بس بيعملوا. لكن لماذا قال لهم ولا انتم عابدون؟ كأنه يريد ان يقول ولا انتم في اعمالكم التي تعملوها لله محققين لشرائط العبادة، فانتم لما فقدتم شرائط العبادة في اعمالكم التي عملتموها لله لم تكونوا عابدين لما اعبد. مين هو اللي يعبده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله وحده لا شريك له، فعبر عنه بايه؟ ما اعبد. شفت السر بقى؟ شفت السر؟ طبعا انت حافظ الصورة دي بتقولها من وانت ايه عيل صغير قد كده، لكن ما تقفش عند دي. لماذا؟ قال لهم اثبت لهم وصف العبادة لغير الله ولم يثبته في حق الله. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون. ذات موقفة، ازاي هم مش عابدون مع انهم يصلون يطوفون بالبيت يسبحون ينذرون لله؟ لماذا لم تصر اعمالهم هذه عبادات؟ لانها فقدت شروط العبادة، لانها فقدت ايه؟ شروط العبادة. اذا عرفت هذا الكلام لما يجي يقولك الصلاة والصيام والزكاة والحج، ثم تقول له التعبير الاجابة هنا غير دقيقة وغير منضبطة وغير صحيحة من جهة، ايه بقى؟ ان الصلاة والصيام والزكاة والحج يقع من المشركين، مش كده؟ لا، مش ممكن ولا ده مستحيل؟ واضح. ويقع من الذين فقدوا شرط. فلو كانت هذه الاشياء عبادة، احنا قلنا التعريف يدل على المعرف، التعريف يدل، يبقى لو قلنا العبادة هي الصلاة والصيام والزكاة، يبقى يلزم منه كل من صلى وصام وزكى عابد. واضح. وقد ثبت لدينا ان من المصلين والمزكين والصائمين ليسوا، اما لانهم حرموا شرط المتابعة، واما لانهم حرموا شرط الاخلاص. هنقول خلاص ده ليس صلاة شرعية، الصلاة الشرعية والصيام الشرعي، يبقى اللي ايه، يبقى التعريف ده مش مظبوط، لان التعريف ما يدلش على الاوصاف، ما يدلش على ايه، الاوصاف التي تجعل العمل عبادة. اضف الى ان الله عز وجل علمنا في كتابه ان من الناس من يأتون بهذه الامور وليس عابدين، ولو كانت هذه عبادة يبقى اللي يأتي بها عابد، عشان التعريف مفهوم. التعريف هو اذا حققت حققت المعرف. فلو عرفنا الصلاة العبادة بالصلاة، يبقى لو صليت بايه عابد. قال الله في حق المنافقين، واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، ولا يذكرون الله الا قليلا. طب الناس دول عابدين؟ مش عابدين، ما انهم بيصلوا، لكن ايه، يبقى ده بيان ان العبادة لا يصح ان يقال الصلاة العبادة هي الصلاة والصيام، مفهوم. لكن ما نقول الصلاة والصيام دي ما وظائف العبادات ومراسم العبادات واشكال العبادات وصور العبادات، يبقى لسه برضو ما عرفناش. لما واحد يقول لك الصلاة صورة العبادة، لسه برضو انت ما حدش عرف لك حاجة، تقول له بل سيبنا من الصورة، انا عايز مع العبادة نفسها عرفها لي، مفهوم. سيبنا من الصورة، انا عايز ايه، العبادة نفسها هي اللي تعرفاني. فعشان كده قلنا العبادة معنى وليست مرسوما خاصا، العبادة معنى وليست مرسوما خاصا. هذا المعنى هو الامر الذي يتحقق فيه الايه، يتحقق فيه الشرطان او الوصفان، اللي هو وصف الشرع والاخلاص. كل شيء في الدنيا يقع منك، اي حاجة، ان شاء الله نظرا، ان شاء الله ضحكة، ان شاء الله نوما، اي حاجة وفقا للشرع، وفقا للشرع ومخلص فيها لله، يصح ان تكون عبادة. افهم، وفقا لله ومخلص فيها لله، مفهوم. مش بس وفقا للشرع، لان هناك المنافق، ومش بس مخلص فيها لله، لان هناك المبتدع، مفهوم. فلا بد من ان يكون العمل، يبقى متى يصير العمل عبادة؟ عندما يتوفر فيه الوصف او الشرط الذي يصير عبادة، وهو موافقة الشرع والاخلاص. وبغير هذين الوصفين لا يصح ان يسمى القول او العمل عبادة. وده اللي خلى الله، وده الذي جعل الله عز وجل يأمر نبيه ان يقول للكافرين ايه، المشركين ايه، ولا انتم عابدون، ولا انتم عابدون. فاهم الكلام ده؟ اتفهم كويس ولا اتفهم كويس؟ انه ما جاي اسألكوا فيه، احسن حاجة ما تجيش، عشان ما ايه ما تحركش ولا كده. ولا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نلتقي ان شاء الله القادم ان شاء الله تعالى.